قوله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، بعد أن سمعنا الآية العظيمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولعلنا نعود إلى هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات كما تقدم تتعلق بالحديث عن غزوة أحد، والله تبارك وتعالى يسلي المؤمنين الذين أصيبوا في أحد، فاستشهد منهم من استشهد وجرح من جرح وحصل لهم ما حصل، وذلكم درس عظيم للمؤمنين كي يأخذوا العبرة والعظة ويأخذوا الحيطة ويتقيدوا بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير كل الخير. فيقول لهم: إن كان قد أصابكم ما أصابكم يوم أحد فإنه قد أصاب القوم يوم مثله بل أعظم منه يوم بدر، وقد أصاب القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وإن حصل ما حصل للكافرين من تمكين في بعض الأيام بسبب تقصير المسلمين أو بسبب خلل فيهم وفي منهجهم، فإن العاقبة في النهاية للمتقين. فبسبب مخالفات يسيرة حصل للمسلمين ما حصل من الدرس، وبقدر ما يقع المسلمون في مخالفات هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم بقدر ما يدال عليهم الأعداء. ولكن كما قلت العاقبة للمتقين، بل هو قول الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ابتلاء واختبار وامتحان وفتنة، لنعلم، ليظهر ما كان علمه سبحانه وتعالى في الأزل من صبر المؤمنين وثباتهم وصمودهم وجزع المنافقين وتبرمهم ونكوصهم على أعقابه. والسبب الثاني: ويتخذ منكم شهداء، جمع شهيد، ليوفقهم للشهادة، وهي أغلى شيء يبحث عنه المؤمن. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما النصر والتمكين وإما الشهادة والجنة. لذلك قال: ويتخذ منكم شهداء، يعني هناك من يستشهد في سبيل الله فينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والله لا يحب الظالمين، المعتدين المتجاوزين لحدود الله بأي شكل من أشكال الظلم وبأي نوع من أنواع الظلم الثلاثة. فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه العبد، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا النوع من مات وهو يقارفه لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يترك الله منه شيئا، بل يقتص لأصحابه من بعض، بل يقتص لهم من بعضهم البعض، ألا وهو ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد فيما بينهم من الحقوق، تعدي على الحقوق بأي شكل من أشكال الظلم، من تجاوز، من أكل أموال الناس بالباطل، من حقد، من غيبة، من نميمة، من كذب، فهؤلاء لا يحبهم الله بأي شكل من أشكال الظلم. وهذا كما قلنا لا يترك الله منه شيئا، فهو الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، بل يؤخذ للمظلوم من الظالم ويقتص له منه، وذلك بأن تؤخذ من حسنات الظالم وتضاف على حسنات المظلوم، فإن لم توفي حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وصوم وزكاة وغير ذلك من الأعمال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. والثالث ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد، ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، تقصيره في جنب الله، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. وليمحص الله الذين آمنوا، ينقيهم من الذنوب والخطايا ممن كان عنده ذنوب وخطايا، أو يرفع بها درجاتهم إن لم تكن هناك ذنوب وخطايا، لأن التمحيص معناه التخليص والتنقية والتصفية من جميع الشوائب، فهو يمحصهم يعني ينقيهم من الذنوب والأدران والآثام، فيصفيهم ويصفي أعمالهم لله سبحانه وتعالى، ويجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ليهلكهم. والمحق هو الإهلاك والمحو والإزالة، فهو يمحقهم يهلكهم يفنيهم يجعلهم عبرة لمن اعتبر. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لأن المحاق في الأصل معناه الهلاك، ومنه محق البيع أي قلة البركة فيه. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلعة أو اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة لماذا؟ للكسب، أي سبب لإزالته وعدم بركته. إذن لهذه الأمور التي تقدمت أربعة أسباب، وهي إدالة الكفار أحيانا، منها كما بين سبحانه وتعالى النقطة الأولى: ليعلم الذين آمنوا، ليظهر علمه سبحانه وتعالى الذي هو عالم به في الأزل، لأنه يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ليظهر ذلك العلم وفق ما قدر سبحانه وهو أعلم به. الأمر الثاني: ليتخذ شهداء في سبيل الله وليرغبهم فيما عند الله. والأمر الثالث: تخليص وتصفية أعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الرابع: إهلاك الكافرين ومحقهم وإزهاق أرواحهم. وبعد أن بين هذه الأسباب الأربعة جاء بسؤال المراد منه في قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بعد أن بين الحكم العظيمة من ما يجري للمؤمنين من ابتلاء واختبار وامتحان، بين سبحانه وتعالى على سبيل الإنكار أن الأمر ليس كما تتصورون، بل إن الدنيا دار امتحان وابتلاء واختبار. ولذلك قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. استفهام إنكاري: أتظنون أن ثمن الجنة يسير؟ أتظنون أنها تأتي بالدعة والكسل والنوم والتمني والأماني؟ استفهام إنكاري. وله نظير قد تقدم لنا في سورة البقرة، وقوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. القضية قضية ابتلاء واختبار وامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أن دخول الجنة سيأتيكم وأنتم نائمون على فرشكم دون أن تعملوا وتجهدوا في هذه الحياة وتشقوا فيها لتسعدوا غدا؟ ولذلك قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لأن الجنة، لأن الجهاد من أعظم، والجنة تحت ظلال السيوف كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد لدخول الجنة من سببين رئيسين، وليس المقصود قضية أن القضية قضية معاوضة، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمد أن الله برحمته كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد ترتب الأسباب على مسبباتها التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فالأعمال ما هي إلا أسباب، وأما دخول الجنة فهو بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من أمرين: الجهاد والصبر. والجهاد هو مترتب على الصبر، ويشمل الجهاد جهاد النفس وجهاد الأعداء. الجهاد في سبيل الله يشمل ذلك جميع أنواع الجهاد، ولذلك جمع هنا بينه وبين الجهاد، جمع بين الجهاد ذكر الجهاد وذكر الصبر، لأن الجهاد لا يتأتى إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الصبر. فالصبر ضياء، يضيء للمؤمن طريقة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، بمعنى أنه لا يمكن لأحد دخول الجنة إلا أن يجمع بين الصبر وبين الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد مترتب على الصبر، والصبر يشمل العبادة كلها، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ماذا؟ على أقدار الله. صبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمر أهلك بالصلاة وإيش؟ واصطبر عليها، هذا من الصبر على طاعة الله. والصبر عن معصية الله، والصبر عن معصية الله وهو حبس النفس عن ما يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وصبر على أقدار الله، بأن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره. ولذلك جمع هنا بين الجهاد وبين الصبر. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين، ثم أخبر بعد ذلك أنهم كانوا يتمنون الموت: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كانوا يتمنون منازلة الأعداء قبل أحد وقبل بدر، فقيض الله لهم ذلك: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ثلاث نقاط، أربع نقاط: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، وإذا لقيتم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا هو سبب نزول هذه الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم هذا الحكم. هل يتعارض هذا مع كون المسلم يدعو الله أن يرزقه الشهادة في سبيله؟ لا يتعارض، ولكن خير ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، خير ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تمني الموت أو تمني لقاء العدو أو نحو ذلك، هو ما ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو الدعاء المشهور الطويل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وشاهدنا من الحديث الفقرة الأولى: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. ولا يجوز في غير هذه الصورة أن يتمنى الموت. ويمكن أن يتمنى المسلم الشهادة في سبيل الله، لكن لا تتمنى لقاء العدو. فإذا لقيتم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف التي تقاتل أو التي يقاتل أهلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. متى كان ذلك؟ يوم أحد. ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا يتمنون لقاء العدو، يتمنون الشهادة من قبل أن تلقوه، قبل أن تشاهدوه، ولكن ها هو الآن أمامكم، فليس الخبر كالعيان. لماذا كان أمامكم؟ للعلل السابقة التي مرت بنا، وهي الأربع النقاط: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تذكروا هذا الهدف العظيم السامي، فجاهدوا لإعلاء كلمة الله، وارفعوا راية الإسلام خفاقة للجهاد في سبيل الله، بعد أن تتوافر الظروف المهيئة التي تتهيأ له بعد وجود العدد والعدة. العدد المسلم الحق، ليس الغثاء وليس التجميع الذي ينادي به كثير من الناس في هذا العصر. كل من يقول لا إله إلا الله نجمعهم ونسبكهم في نصهرهم في صف الجهاد. ولو كان يقولها وهو يناقض معناها ولا يعمل بمقتضاها. وهذا توجه فاسد أفرز تدمير المسلمين وتفرق كلمتهم، لأن الجهاد إذا لم يكن له قوة تحميه وركيزة يقوم عليها مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط، إذا لم يكن كذلك لا قيمة له. الجهاد بالعمية والجهاد بتجميع الصفوف، تجمع السني على الرافضي على الصوفي على الخارجي على من كل فج عميق من كل بحر قطرة كما يقال، هذا تجميع لا ينفع ولا قيمة له، بل الجهاد يتطلب عددا وعدة وتأسيسا وتصفية وتربية. لذلك نقول لبعض الناس الذين يحمسون بعض الشباب للخروج إلى الجهاد، لم يقل مسلم أو طالب علم خاصة، لم يقل بتوقف الجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكننا نقول لبعض هؤلاء الدعاة علينا أن نعرف بمن نجاهد وبمن نقاتل وعلى أي أساس ولأي غرض ولأي هدف، وما هو العدد وما هي العدة وما نوع هذا العدد، هل هذا العدد كلهم مسلمون خلص يأتمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر؟ الجواب لا. إذن لابد حتى نحقق هذا الهدف من التصفية والتربية حتى يوجد المجتمع الصالح للجهاد. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ثم بدأ في أمر آخر فيه العبرة والعظة في أن الكل ولو كان نبيا من الأنبياء سوف يموت ويلقى ربه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معلوم لدى كل مسلم مدى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، بل كانوا يحبونه فوق محبتهم لأنفسهم أو والدهم أو والديهم أو والديهم، يفضلونه على أنفسهم، يفدونه بأرواحهم، يتلقون عنه ضربات السيوف وطعنات الرماح، يود أحدهم أن لو مات الناس جميعا، والمهم أن يبقى من؟ أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وقعة أحد عنا ببعيد، فإنه حصل منها فيها من البطولات ما حصل، حتى شرب أحدهم ومص دم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليه، فكان جزاؤه أن حرم الله عليه النار. تضحيات بطولات عظيمة، ليست بطولات هذا العصر التي يتفاخر بها من الفنانين والفنانات، فنان في اللغة بمعنى حمار وهم أقرب إلى هذا المعنى أليس كذلك؟ فتلك البطولات العظيمة التي قدمها أولئك الأشاوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفدونه بأرواحهم ومهجهم ويعرضون أنفسهم للأخطار فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول حسان: فإن أبي ووالدتي ونفسي لعرض محمد منكم وقاء. وكانوا يخاطبونه من شدة فرط حبهم له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حتى أنهم ذهلوا لما أخبروا أنه قد مات ولقي ربه، نسوا بعض الآيات التي تدل على ذلك، ومنها هذه الآية التي بين أيدينا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كانوا يحبونه فوق محبتهم لأنفسهم، ولذلك ذهلوا، لكن هل حملتهم هذه المحبة على إطرائه أو عبادته من دون الله أو التعلق بقبره أو بجسمه هو أو غيره من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا. ولذلك بين الله لهم ما يطمئنهم أن هذا القدر وهو الموت سيجري للأنبياء والمرسلين وجميع الخلق، جميع الخلق سوف يجري عليهم ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نزلت الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، مضت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما أشيع أنه قد قتل جاء ابن قميئة وادعى أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم. حق أنه حصل له من الابتلاء ما حصل يوم أحد، حيث شج رأسه وكسرت رباعيته ووقع في حفرة، ولكن الله حفظه لتبليغ هذه الرسالة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فأشاع ابن قميئة أشاع هذه الإشاعة، وفزع الناس، ومنهم من تأخر ومنهم من تقاعس ومنهم من تخاذل ومنهم من ثبت، وقال إن الرسول إن كان الرسول قد مات فقد بلغ الرسالة، وعلى أتباعه أن يقوموا بهذه المهمة بعدها. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهل الناس كما قلت، وممن ذهل عن هذه الآية وما جاء في معناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ذهل عن هذا وشهر سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، وإنما غاب غيبة موسى أو مثل نحو من غيبة موسى. فلما فعل ذلك ما الذي أنساه الآية؟ شدة الهول وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليعز نفسه بمصيبته بيش بي أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مصاب يهون على المسلمين مع فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني انقطاع الوحي من السماء، يعني انقطاع الوحي من السماء بعد انتهاء مهمته صلى الله عليه وسلم. فتجمع الناس وقد نسوا أو نسي الكثير منهم مثل هذه الآية، فقام أبو بكر رضي الله عنه قومته المشهورة حيث دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سجي، فكشف عن وجهه وبكى وقبله بين عينيه وقال يا رسول الله ما الموت الذي كتبها الله عليك فقد جاءتك أو فقد متها، ولكن لن يجمع الله لك بين موتتين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر قبل أن نذكر هذه نقطة، ثم قام أبو بكر وذكر الناس ووعظهم وتلى الآية وما محمد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما رأيته إلا أن الله قد شرح أبا بكر صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية من قبل. يقول عمر فلم تحرملني قدماي بل جثوت على الأرض، وقع على ركبتيه من شدة الهول، وقف على قدميه أو وقع على ركبتيه من شدة الهول ومن هول المصاب العظيم. ومع هذا المصاب العظيم الأليم لم نجد يوم من الأيام أنهم أطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته أو استغاثوا به أو طلبوا منه ما لم يطلب إلا من الله، كما يفعله كثير من المخرفين في هذا العصر. يعني مع فرط حبهم له صلى الله عليه وسلم لم يبالغوا ولم يغلوا ولم يجفوا في نفس الوقت، لم يغلوا ولم يجفوا، فوقفوا عند حدود النصوص الشرعية ولم يزيدوا عليها قيدا ملا، ولم يخترعوا من عند أنفسهم عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. أقول التزموا الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط، ووقفوا عند حدود الله ولم يألوا جهدا في سبيل تطبيق ذلك بلا إفراط ولا تفريط، وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر محبتهم أنفسهم، وأحبوا الله تبارك وتعالى أكثر محبتهم أنفسهم، ومع ذلك لم يبلغوا به صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى.